Hadis pensado ci lui ek. An Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu. Ki se Zaid khodaj razibet katib al-Qur'an انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم. بيجتن من والنجم وبيغنبر خان صلاة خدي لبن فلم يسجد فيها بس نتشو سجده وقت آيات سجده هات يخاندن. إذن أبا دليل السرهندك وسجدات لاوي نش واجباتنا هكا مروف ببتن خيرك جلك جلك مظنة وهكر مروف نتش تسجدهجك مروف بنحكار نابتن بس دشوي خيري ببار بتن.